بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين رضي الله تعالى عنكم: ويطهر جلد نجس بالموت باندباغ نقاه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا زلنا في تطهير النجاسات. قال: ويطهر بالدباغ جلد نجس يعني بالموت. نحن عندنا في الفقه الشافعي أن الطهارة تكون إزالة وتكون إحالة، فالإزالة مثل إزالة النجاسات بالماء، والإحالة هو انتقال النجس إلى حالة تصيره طاهرا، مثل تخلل الخمرة. تقدم معنا في الدرس السابق أن الخمرة إذا تخللت في نفسها تكون طاهرة. هذا تطهير بالإحالة يعني بالتحول لا بإزالة شيء. وكذلك من التطهير أو الطهارة بالإحالة طهارة الجلد، جلد الميتة، طهارة جلد الميتة. والمراد بالميتة غير المذكات، غير المذكات إذا كانت الذكاء تؤثر فيها، أما إذا كانت الذكاء لا تؤثر فيها كذكاء غير المأكول فهذا أيضا جلده نجس، مثلا جلد الحمار نجس سواء ذكي أو لم يذك. ويطهر بالدباغ. وكذلك الشاة أو البقرة هذه مأكولة، لكن لو ماتت من غير تذكية فهي طبعا نجسة وجلدها نجس كذلك، ولكن يطهر بالدبغ. والمراد بالدبغ الاندباغ، يعني الاندباغ يعني سواء كان بفعل فاعل أو بدون فعل فاعل. فلو ألقته الريح، ألقت الريح الجلد إلى مدبغة فاندبغ بدون قصد وبدون فعل فاعل، حصل المقصود. قال: جلد نجس بإيش؟ بالموت. بالموت، بسبب الموت. باندباغ النقاه. يطهر باندباغ، ما قال بالدبغ، ليشمل الاندباغ سواء كان بفعل أحد أو بدون فعل أحد، بشرط أن ينقيه. كيف ينقيه؟ الدبغ ينقي الجلد. كيف ينقي الجلد؟ يعني يزيل ما عليه من فضلات من اللحم أو دم أو شعور على الجلد، هذا المراد يعني. أما إذا كان الدبغ أو الاندباغ بحيث لا يزيل هذه الأشياء الفضلات العالقة بالجلد، لا يعتبر اندباغا صحيحا ولا يطهر به. لا بد من إزالة هذه الأشياء العالقة بالجلد، بحيث لو نقع بالماء فيما بعد لا يعود إليه النتن. نعم. وسيأتي أن الجلد إذا دبغ يطهر، ونعم بس يعني يطهر يعني يكون صالحا للطهارة أو للتطهير. فالدباغ ينقل الجلد من كونه نجسا قبل الدباغ يعني إلى كونه متنجسا، أي بعد الدباغ يصير كالثوب المتنجس، فلا بد من غسله بالماء بعد إيش؟ بعد الدباغ. فما يكفي أن ندبغ الجلد ونستعمله بعد ما يجف نستعمله هكذا مباشرة، لا بد من غسله بعد إيش؟ الدباغ. طيب. نعم. جلد الثعلب والدب أيضا إذا مات، إذا كان ميتين يطهران بالدباغ. إذا كان ميتين كل حيوان يموت سواء كان مأكولا أو غير مأكول يطهر بالدباغ، يموت يعني بدون، طبعا بالنسبة للمأكول يموت من غير ذبح، لأن المأكول لو ذبح جلده طاهر. الشاة إذا ذبحت، الخروف إذا ذبح جلده طاهر، ما يحتاج إلى ذلك، يجوز واحد يأكله طاهر. لكن إذا مات من غير ذبح جلده نجس. وكذلك الحيوان غير المأكول ما عدا الكلب والخنزير، ما عدا الكلب والخنزير، فإن الدباغ الدباغ لا يطهر جلد الكلب والخنزير، لأن الذكاة اللي هي أبلغ من الدبغ لا تؤثر في الكلب والخنزير شيئا، ولا تؤثر في غيرهما من الحيوانات، لا تؤثر في الكلب والخنزير شيئا. فالدباغ الطريقة الأولى لا يؤثر. يعني الآن لو ذبح الكلب والخنزير الذبح ينفع ذلك شيئا؟ يجعله الذبح يجعله طاهرا؟ لا. فلو ذبح أو مات الكلب أو ذبح لا يطهر جلدهما بالدباغ، إنما الدباغ يطهر جلد الحيوان الذي كان في حياته طاهرا، الحيوان الذي كان في حياته طاهرا وصار نجسا بالموت الدباغ يؤثر فيه ويطهر جلده، لكن الحيوان الذي هو في حياته نجس مثل الكلب والخنزير لا يؤثر الدباغ فيه شيئا. نعم. بحيث لا يعود إليه نتن ولا فساد لو نقع في الماء. طيب أكمل. وككلب وخنزير وفرع كل منهما مع الآخر أو مع غيره ودود ميتتهما. وككلب احنا قلنا وككلب هذا معطوب على ايش؟ ويطهر وكمسكر مائع وككلب وكمسكر مائع وككلب هذا نجس. نعم. وقلنا يطهر جلد الكلب يطهر جلد الميتة بالدباغ بشرطه، وكذلك من النجاسات الكلب والخنزير. نعم. منصوص على نجاسة الكلب في الحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه 7 مرات إحداهن بالتراب، والغسل الأمر بالغسل لا يكون إلا من حدث أو نجاسة، قطعا حدث ما في ولوغ الكلب فبقيت النجاسة. وأما الخنزير فقياسا على الكلب قياس بالأولى يقولون، لأنه أقبح حالا من الكلب، لأن الكلب يجوز اقتناؤه للصيد وللماشية وللزرع، ويعني ينتفع به في وجه من الانتفاعات، أما الخنزير لا ينتفع به. نعم. ودود ميتتهما طاهر، وكذا نسج عنكبوت ككلب وخنزير وفرع كل من الكلب والخنزير، يعني مع حيوان طاهر. يعني إذا الكلب يعني اتصل مع الشاة مع العنز مثلا، والخنزير مع البقرة، فولدت العنز ولدت من الكلب والبقرة ولدت من الخنزير، أيضا يكون هذا اسمه فرع الكلب والخنزير، فرع الكلب والخنزير أيضا ولو مع حيوان طاهر نجس. نعم. لأنه إذا اجتمع شيء طاهر ونجس يغلق جانب النجاسة. نعم. وكذا نسج عنكبوت على المشهور كما قاله السبكي. نسج العنكبوت لأنه هذا يعني يخرج من العنكبوت، نعم، لأنه فضلات يعني من العنكبوت، هذا أيضا نجس. نعم. كما قاله السبكي والأذرعي. نعم. وجزم صاحب العدة والحاوي بنجاسته. لا طاهر مستثنى. وكذا نسج عنكبوت يعني طاهر. ليش احنا ودود ميتتهما طاهر وكذا نسج عنكبوت. ودود ميتتهما ميتة ايش؟ ميتة الكلب والخنزير. الدود قدم معنا أن الدود المتولد من النجاسة أو لم يتقدم ما أدري، المهم أن الدود المتولد من النجاسة طاهر. الدود المتولد من النجاسة طاهر لأنه يصير حيوانا، وهذا يعني ما يصير حيوانا من الميتة فهو طاهر، هذا معروف. ولذلك البيضة إذا أخرجت من الدجاجة الميتة ثم صارت فرخا فهو طاهر. والدود المتولد من اللحم من لحوم النجاة الحيوانات غير المأكولة أو من الميتات طاهرة. نعم. لأنه صارت أصبحت حيوانات، يعني انتقلت من كونها نجسة يعني ميتة، هذا الدود تولد منه حيوان صار حيوان، والحيوان كله طاهر حتى لو تولد. طبعا الدود هذا لا يعد انه من فرع الكلب الخنزير، بل هو متولد من نجاسه. نعم. قال كذلك بيت العنكبوت، ها نعم طاهر ايضا، هذا يكون في السقوف وفي البيوت، يعني قال طاهر يعني كالدود المتولد من النجاسه طاهر. نعم. وما يخرج من جلد نحو حيه في حياتها كال هذا السلخ الحي، الجلد الذي الحيه تسلخ جلدها في العام، تسلخ جلدها، هذا الجلد المنسلخ من الحيه هذا ايضا طاهر ليس بنجس. نعم. كالعرق على ما افتى به بعضهم، لكن قال شيخنا فيه نظر، بل الأقرب أنه نجس لأنه جزء متجسد منفصل من حي فهو كميتته. هو ذكر أن بالأول أن الجلد المنسلخ من الحية طاهر، وألحقه بالدود المتولد من النجاسة، لكن ابن حجر قال لا، ينبغي أن يكون نجسا لأنه جزء انفصل من حيوان حي، فإذا كان الحيوان المأكول، الحيوان المأكول مثل البقر والغنم، لو انفصل منه جزء في حياته يكون هذا المنفصل، الجزء المنفصل يكون نجس، يعني ما قطع من الحيوان فهو كميتته، فهذا بالأولى، يعني جلد الحية. الرأي الأول أنه نظر إلى أنه هذا ليس لحما ولا عظما ولا، وإنما هو يعني جلد ما فيه دم ولا شيء، فاعتبره طاهر. الحاصل في خلاف، الذي رجحه ابن حجر قال شيخنا، يعني ابن حجر فيه نظر، فيه نظر في يعني في عده من الطاهرات، والأقرب أنه نجس، نظر نظر والأقرب أنه نجس، ثم علل ذلك بأنه جزء منفصل من حي، من حي، من حيوان كميتته، والمنفصل من الحي كميتته، فلو انفصل من خروف لحم مثلا فهو نجس، فكيف إذا انفصل من الحي؟ طيب. وقال أيضا لو نزى كلب أو خنزير، وقال ابن حجر أيضا لو نزى، نزى نزى معروف نزوان الدواب على بعضها، إيه نعم تساقط نزوان، لو نزى إيش كلب، كلب أو خنزير، أو على خنزير على آدمية، آدمية، والآن الآدميات يعني النساء يستعملن في الغرب الكلاب حتى في الجماع، يعني يستعملنا والقردة والكلاب، هذا متصور، يعني قديما ربما كان من افتراض أو الفقهاء، لكن الآن أصبح واقع. إيه نعم، نزى كلب على آدمية، نعم، فولدت آدميا كان الولد نجسا، فولدت آدميا يعني ولدت من الكلب بصورة آدم، لو فرضنا أن حصل هذا أن ولدت من هذا الكلب، فكيف نحكم على هذا الولد؟ هل هو طاهر نظرا إلى أنه أم آدمية وهو يعني فصل منها فهو طاهر، أو نظرا إلى نقول بنجاسته نظرا إلى أنه من الكلب؟ قال كان نجسا، إذن هو نجس ونجاسته مغلظة حتى، ما ليست مخففة أو متوسطة، نعم. ومع ذلك هو، لكن مع ذلك للحرج نظرا إلى كونه على صورة آدمي مثلا، فلا يعني أن هل نبعده من المجالس ونطرده من المساجد؟ قال ومع ذلك إيش؟ هو مكلف بالصلاة وغيرها، مكلف لأنه طالما على صورة آدمي إذن هو مكلف بالأحكام كالصلاة والصيام والحج وغير ذلك. طيب. وظاهر أنه يعفى عما يضطر إلى ملامسته، يعني لو لمسه الإنسان فسلم عليه هل يغسل يده سبع مرات إحداهن بالتراب؟ قال لا، في عفو للمشقة، قال يعفى عن ذلك للمشقة، نعم. وأنه تجوز إمامته، ويجوز أنه لو طلب العلم هذا ابن الكلب هذا وصار شيخ ابن كلب، يعني هو يجوز أن يكون إماما وخطيبا أيضا، نعم، إذ لا إعادة عليه، والصلاة خلفه صحيحة، لأنه ما دام صلاته ولا يعيدها صحيحة في حق نفسه، إذن إمامته يعني صلاته في حق غيره أيضا صحيحة. نعم، هذه افتراضية، مسألة أنه تلد يعني هو صحيح أن الكلب قد يتصل بالآدمية، هذا واقع، لكن أنه تلد منه بصورة آدم ويطلب العلم ويتعلم ويصير إمام، هذه افتراضية. لو وقعت هذه المسألة وحصلت مثلا لها حل عندنا في الدين، وما يحتاج أنه نجمع الناس عليها ونقول يا جماعة افتونا في هذه المعضلة كيف نصنع، هذا أصل ابن أبوه كلب مثلا، لا، قال إمامته صحيحة وتصح الصلاة خلفنا. ودخوله المسجد حيث لا رطوبة، وكذلك يعفى عن دخوله المسجد بس بشرط أن لا تكون مثل رجله رطبة، لأنه يوسخ أو ينجس إيش المسجد. نعم، طالما هو للجماعة ونحوها، طالما هو جاف إذا ما ينجس المسجد، فهو يدخل المسجد لأجل الجماعة والجمعة وحضور حلقة العلم أو الدروس. نعم. ويطهر متنجس بعينية بغسل. طيب الآن احنا انتهينا من مبحث النجاسات، وذكرنا أنها الأبوال والأرواث والدم والخمرة إلا إذا تخللت، والكلب والخنزير. الآن وصلنا إلى مبحث وهو كيفية تطهير النجاسات، والنجاسات يصنفها الفقهاء الشافعيين يصنفها إلى ثلاث أصناف: نجاسة مغلظة، ونجاسة مخففة، ونجاسة متوسطة. الآن كلام عن كيفية إزالة النجاسة. طيب، قال ويطهر متنجس بعينية بغسل مزيل، ويطهر متنجس أي الشيء متنجس بنجاسة عينية، لأن النجاسة قد تكون حكمية كالبول الجاف. النجاسة الحكمية النجاسة التي لم يبقى لها عين على الموضع، ولكن نحكم بأنها كانت هنا نجاسة كالبول الذي يجف مثلا، أو المذي أو الودي يجف يعني ولا يبقى له أثر، هذا يسمى حكمية. أما العينية هي التي يبقى لها جرم، أو يبقى حتى لون لها لون، أو حتى يبقى لها ريح، هذه تسمى نجاسة عينية. فإذا كانت النجاسة حكمية يكفي جريان الماء عليها سيأتي، وإذا كانت عينية فلا بد من إزالة عينها. هذا طيب كم مرة؟ مو غير محدد، إذا زالت العين بمرة كفى، إذا بمرتين لا بد من ثلاثة، لا بد من ثلاثة، وهكذا أربعة لا بد من أربعة غسلات حتى تزول عينها، يعني عينها لونها ريحها طعمها. لكن سيأتي معنا أن اللون أو الريح إذا عسر زواله يعفى عنه، اللون أو الريح منفردين، إذا عسر زوالهما منفردين، يعني اللون فقط غسلنا وبعد مثلا حبر متنجس أو دم غسلنا وبقي الأثر يعفى عن ذلك، يعني بقي اللون. كذلك لو غسلنا والريح باق واجتهدنا في الغسل وبقي الريح يعفى عنه، لكن إذا اجتمع اللون والريح معا يضر، إذا اجتماع اللون والريح يدل على بقاء النجاسة، يدل أن النجاسة لا تزال، فنغسل. ولو اقتضى الأمر إلى أننا نستعين ببعض الأشياء المزيلة وجب ذلك، يعني وجب، ما يقول الإنسان أنا أغسل بالماء زال ما زال لما لشو، لا، نقول إذا كانت بعض المنظفات وبعض الأشياء تزيل اللون أو الريح لابد من استخدامها. قالوا وبقاء الطعم وحده ضار، بقاء الطعم وحده، إذا غسلنا وبقي الطعم، هذا دليل على بقاء عين النجاسة، فلا بد من غسلها حتى يزال طعمها، ولا نقول أنه يعفى عنه يعني عن الطعم إذا لم يزل، لا يعفى عن الطعم. طيب، نعم. مزيل لصفاتها من طعم ولون وريح، ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله ولو من مغلظ. وحتى لو كان اللون والريح من نجاسة مغلظة، حتى لو من براز الخنزير أو الكلب أو من دم الخنزير أو الكلب، عسر زواله يعفى عنه. ومعنى قولنا يعفى عنه يعني هو في الأصل نجس، لكن للمشقة يعفى عنه ما دام أننا اجتهدنا في إزالته وبقي الأثر ما استطعنا إزالته بالكلية يعفى عنه. نعم. فإن بقي معا لم يطهر. فإن بقي أي اللون والريح معا لم يطهر. نعم. ومتنجس بحكمية ويطهر، احنا قلنا يطهر المتنجس بعينية بالشكل الذي تقدم، ويطهر متنجس بحكمية أي بنجاسة حكمية. وقد تقدم معنا معنى الحكمية، قلنا الحكمية هي التي ليس لها لون أو ريح أو جرم أو لا، ولكن يعني مثلا نحكم بأنها يعني كان هنا نجاسة، مثل البول يمثلونها بالبول الجاف ما بقى له يعني أثر، يعني لكن نحكم بإيش؟ بتنجس هذا المكان بالبول، تسمى نجاسة حكمية. تطهر بإيش؟ بماذا تطهر النجاسة الحكمية؟ كبول جف ولم يدرك له صفة بجري الماء عليه مرة. ومثل النجاسة الحكمية بالبول الجاف، البول الجاف الذي لم تبقى له صفة، لكن لو فرضنا أن البول فيه صفراء وجف ولكن فيه لون باقي، يعني هذا عيني، هاي صارت عينية، ما دام ان له لون له اثر له لون اذن هي عينية، فلا بد من غسله حتى ايش ما يكفي جري الماء، لا بد من ازالة لونه. اما اذا لم يبقى له لون، احيانا البول يكون لونه كلون الماء ابيض ويجف ما ليس له اثر، يكفي جريان الماء عليه مرة واحدة ولا يشترط العصر. نعم. وإن كان حبا أو لحما طبخ بنجس أو ثوبا صبغ بنجس فيطهر باطنها بصب الماء يعني على ظاهرها. لو فرضنا أنه لحم غلي بماء متنجس أو حتى نجس، حتى لو غلي الماء بالبول أو بماء ولغ فيه كلب في القدر يعني، وطبخنا فيه لحم ونضج اللحم، استوى اللحم وتبين لنا أنه كان مطبوخ بإيش؟ بماء نجس، بنجس أو متنجس مثلا، كيف نطهره؟ عادي نغسله بالماء غسلا جيدا وخلص، ولا يجب علينا أن نغليه بإيش؟ بماء طهور، لا، يكفي جريان الماء. وكذلك الحب، حب قمح أو مثلا باقلاء مثلا فول طبخ بإيش؟ بماء متنجس مثلا حتى نضج، أيضا هذا يغسل بإيش؟ بالماء، يغسل بجريان الماء عليه. نعم. كسيف سقيا وهو محمى بنجس. السيف أو السكين أو الموسى، السكين أو السيف الذي يحمى بالنار حتى يصير يعني أحمى، ثم يوضع مثلا ببول حتى يتشرب من البول، كيف نطهره؟ بجريان الماء، ولا نقول انه مثلا والله هذا تشرب دخل داخله البول، كيف هذا؟ ما يكفي الجريان وما يحتاج، اذا هل نحن لابد ان نغليه بالماء الطهور؟ لا، ما نحتاج الى غليانه بالماء الطهور، لا، يكفي إفاضة الماء عليه. نعم. ويشترط في طهر المحل ورود الماء القليل على المحل هو المنجز. ذكر حكم النجاسة العينية والحكمية، أنه ذكر، لكن يقول في هنا شرط عندنا لابد أن نلاحظ أنه يشترط أن يكون الماء واردا عن المكان المتنجس لا موردا عليه، يعني يكون صب الماء على الثوب المتنجس. أو على الإناء المتنجس، لا بد يكون الماء وارد، لأنه لو كان الماء موردا إذا وضعنا الثوب المتنجس في الماء، يعني عندنا سطل أو قدر من الماء وضعنا الثوب فيه، الثوب المتنجس وضعناه في الماء تنجس الماء، لأنه يعني دون القلتين، والماء إذا كان دون القلتين إذا وقعت فيه نجاسة ولو قليلة نجسته. فكيفية تطهيره أن صب الماء على المكان النجس أو المتنجس، لا بالعكس، لا أن نضع الشيء النجس أو المتنجس في الماء فإنه ينجسه ولا يصبح الماء نجس والثوب أيضا يبقى متنجسا. وكذلك الإناء، الصحن مثلا أو الطاسة إذا تنجس، صينية صحن أيضا نسكب الماء عليه ونديره عليه ثم نريقه. نعم. فإن ورد هكذا عند الشافعية بحكم هذا ورأي الجمهور، لكن المالكية ما فرقوا بين أن يكون الماء واردا أو موردا عليه، لأنه عندهم تقدم تذكرون أن المالكية لا يتنجس عندهم الماء إلا بالتغير ولو كان قليلا ولو وقعت فيه نجاسة. فعلى رأي مالك ما في إشكال في الموضوع، لا يفرق بين وارد سواء كان واردا أو موردا، لكن للشافعية هكذا، لأن الماء القليل ضعيف إذا ما كان واردا على المكان النجس يتنجس، أما لو كان الماء قلتين كثير غزير قلتين فأكثر لا يجوز أن تضع الثوب مثلا في الماء وتطهره ضمن، يعني لو وضعت الثوب المتنجس ضمن حوض من الماء كثير أو في البحر وغسلته ما في إشكال. نعم. فإن ورد متنجس على ماء قليل لا كثير تنجس وإن لم يتغير فلا يطهر، فلا يطهر، فلا يطهر غيره، فلا يطهر غيره، وفارق الوارد غيره بقوته لكونه يعني عاملا. يعني هو قال شنو ايش الفرق بين ان يكون واردا او موردا عليه؟ قلنا اذا كان موردا عليه ما يطهر الثوب، اذا كان واردا يطهر. قال الفرق انه اذا كان الماء واردا على الثوب يكون قوي له قوه تدفع النجاسه، فيه قوه دفع، لكن اذا كان موردا عليه وهو قليل ليس فيه قوة دفع، ما فيه قوة دفع، يصير ضعيف الحالة هاي. نعم. طيب. فلو تنجس فمه كفى أخذ الماء. طيب تنجس الفم، تنجس فم الإنسان، هذا احنا الثوب ممكن واحد يعني يصب الماء عليه ويكون الماء واردا على الثوب أو الإناء عادي، لكن لو تنجس الفم بالدم مثلا أو أكل شيء مثل متنجس فتنجس فمه، فمه لابد أن يطهر فمه. كيف يطهر؟ هل يرفع الماء فوق ويفتح فمه ويصب الماء في فمه حتى يكون وارد عليه؟ لا، يكفي أن يأخذ هكذا بشفتي الماء ويدير الماء في فمه ويمجه. نعم، هذا بالنسبة لتطهير الفم ما يشترط صب الماء صب. نعم، لا يجب إعلاء اليد على الفم. نعم. فلو تنجس فمه كفى أخذ الماء بيده إليه وإن لم يعلها عليه، وإن لم يعلها، يعلها عليه كما قال شيخنا. أيوة. ويجب غسل كل ما في حد الظاهر منه من الفم ولو بالإدارة. إذا تنجس الفم يجب غسل كل ما في ما يعتبر من الظاهر، من الظاهر يعني مثلا إلى مخرج الحاء أو الخاء، على خلاف بين الرافعي والنووي، لأنه بعضهم يقول مخرج الحاء هو هذا يعتبر من الظاهر، بعضهم يقول لا الخاء من الظاهر، تحت الخاء ليس من الظاهر. المهم أنه حتى لو أنه تنجس الفم كله يعني بسبب أكل شيء نجس يغادر، يعني يوصل الماء إلى مخرج الحاء والخاء، يبالغ يعني في التطهير، يبالغ ولو بالمضمضة، إدارة الماء، إدارة الماء يعني مثل المضمضة. ولو بالإدارة كصب ماء في إناء متنجس كذلك إذا كان الإناء من الصحن أو الصينية متنجسة يكفي صب الماء فيه وإدارته يعني تحريك الصحن ثم إراقة الماء كالفم وهكذا الفم نفس الشيء وإدارته بجوانبه ولا يجوز له ابتلاع شيء قبل تطهير فمه حتى بالغرغرة أي نعم يعني احنا قلنا إذا كان الفم متنجسا يجب إيش تطهيره بالماء بحيث يديره فيه طيب إذا أدار الماء في فمه هل يبتلعه لا لأنه ما شيء نجس هذا متنجس والمتنجس لا يجوز ابتلاعه حتى لو غرغر أو جبنا عليه الغرغرة عليه أن يلقي الماء يرمي يمج الماء هذا ما يبتلعه خرج شيء مثلا قلس لو تجشى وخرج شيء خرج شيء إذا كان في حد الظاهر يجب تطهير الشيء هذا إذا يعني كان يعني يخرج من الصلاة إيه تبطل الصلاة إذا حس إنه دخل الماء ماء الطعام أو الماء الشراب خرج إلى مخرج الظاهر عليه أن يخرج من الصلاة ولا يبطل وضوء شيخ لا لا والقيء لا يبطل وضوء القيء إنما ما ينفع يتمضمض في الصلاة ويبصق كيف يتمضمض في الصلاة مثل يعني لو إن كان لابس نعل وبعدين انتبه نجسة ينزع يا أخي يزعم لكن هاي عملية خفيفة حركات بسيطة أما المضمضة يحتاج إلى الخروج ذهاب إلى الماء وتناول الماء لا الماء بجانبي ما. لا هاي الصورة الحاصل لابد من تطهير الماء لا هم بعدين قالوا يفرق بين النجاسة إذا كانت يابسة يلقيها إلقاء إذا كانت رطبة فلا بد من الخروج من الصلاة وقعت على ثوبه نجاسة رطبة بطل الصلاة ولا يكفي نفضها هنا فرع لو أصاب الأرض نحو بول وجثة إذا أصاب الأرض نحو بول يعني نجاسة سواء كان بول أو ماء نجس ماء متنجس يعني أصاب أرضا كيف نطهر هذه الأرض كيف نطهرها قال وجف هذا البول أو الماء المتنجس جف من على الأرض نعم فصب على موضعه ماء فغمره طهر ولو لم ينضب أي يغور فصب يعني جف الماء إشارة إلى أنه إذا كان البول لا يزال على الأرض ما يطهر بالصب حتى ننتظر حتى يجف ثم نصب الماء على المكان الذي فيه بول ثم ينضب يعني ينضب يعني ينشف يجف فإذا نضب الماء يعني جف الماء من على الأرض نعتبر في هذا الحالة أن الأرض صارت طاهرة فيجوز الإنسان أن يصلي عليها سواء كانت الأرض صلبة أم رخوة لا فرق بين أن تكون الأرض صلبة أو رخوة مثل الكاشي أو رخوة مثل الأرض الترابية يعني ملازم الأرض تجف ملازم الأرض تجف لا إذا نضب الماء إذا نضب الماء يعني لم يبق له أثر حتى لو كانت رطبة المهم أن الماء ينضب يعني لا يبقى أثر للماء ولو لم ينضب لا الماء مختلط بالنجاسة وهكذا يقول قال وإن لم ينضب هكذا صح إذا صحيح إذا يقول أنه الماء مو شرط الماء يبقى يعني الأرض يعني تبقى حتى يجف الماء أي حتى ينضب الماء أي ماشي إذا كان غمر الأرض بالماء تطهر وإن لم ينضب الماء يعني وإن لم يجف الماء نعم طيب وإذا كانت الأرض لم تتشرب ما تنجست به فلا بد من إزالة العين قبل صب الماء القليل عليها كما لو كانت في إناء ولو يعني كانت إذا كانت الأرض اللي أصابتها النجاسة مثل البول لم تتشرب يكون قوية صلبة جدا طبعا مثل هذا البلاط يعني أيوة فهذه لابد من إيش هذه تنزيل البول، لأنه هذا عادة البول يعني يبقى فترة لأن الأرض ما تشرب في حالها، فيبقى فلا بد من إزالة البول أولا، تنشيف الأرض من البول، ثم جريان الماء عليه. مثل إيش؟ مثل صحن إناء فيه بول، فيه بول بول، فلا بد من إزالة البول أولا، يعني أن نرمي البول، نشف الإناء من البول ثم نغسله بالماء. لكن البول باقي فيه ونحط عليه مي ما يطهر بالحالة. ولو كانت النجاسة جامدة فتفتتت واختلطت بالتراب لم يطهر، كالمختلط بنحو صديد بإفاضة الماء عليه. لو كانت النجاسة إيش؟ جامدة. جامدة. فتفتتت. روث. روث مثلا. جامد مكان روثي. فضلات جامدة. فتفتتت واختلطت بأجزاء التراب، ذرات التراب. يعني صارت الأرض مختلطة بالنجاسة بالروث مثلا. إيه؟ هذا كيف؟ هل تطهر الأرض في هذه الحالة؟ لم يطهر. كالمختلط بنحو صديد مثلا المقابر المنبوشة، هذه مختلطة بصديد الموتى ودمائه، اختلطت التراب، اختلط بالصديد والدماء. نعم، هل تطهر هذه الأرض بإفاضة الماء عليه؟ بل لا بد من لا إزالة. لا تطهر بإفاضة الماء على هذه الأرض حتى نرفع التراب اللي فوق، من فوق التراب الأعلى اللي تفتتت النجاسة واختلطت به، نزيل التراب هذا حتى نحكم بطهارة الأرض. لأنه مهما غمرنا بالماء يبقى نفس التربة متنجسة لأنها مختلطة بالنجاسة. فطريقة تطهيرها أن نزيل القشرة العليا اللي هي مختلطة بالإيش؟ بالنجاسة. وحينئذ إذا أزلناها يعني يسهل الأمر. بل لا بد من إزالة جميع التراب المختلط بها. وأفتى بعضهم في مصحف تنجس بغير معفو عنه بوجوب غسله وإن أدى إلى تلفه وإن كان اليتيم. المصحف إذا تنجس بنجاسة غير معفو عنها، معفو عنها يعني قليل من الدم أو نحو، إن تنجس بنجاسة مغلظة أو غير معفو عنها لابد من غسل إزالة هذه النجاسة من المصحف صيانة له، لأنه كتاب الله عز وجل ينبغي تطهيره. حتى لو أدى غسل المصحف إلى تلفه، حتى لو أدى إلى تلف المصحف، لأنه إحنا مأمورين بإزالة تطهير هذا المصحف، بقي ما بقي هذا اللي إحنا عملنا اللي علينا. طيب لو كان المصحف ملكا ليتيم، قال ولو كان ملكا ليتيم إيثارا إلى تعظيم المصحف، لأنه هذا المصحف ينبغي تعظيمه، ينبغي صيانته عن النجاسة ولو كان ليتيم. نعم. قال شيخنا: ويتعين فرضه فيما إذا مست النجاسة شيئا من القرآن، بخلاف ما إذا كانت في نحو الجلد. ابن حجر يقول مسألتنا أنه لابد من تطهير القرآن من النجاسة غير المعفو عنها ولو أدى إلى تلفه ولو كان اليتيم، هذا إذا كانت النجاسة ضمن القرآن، يعني ضمن القرآن المكتوب. لكن لو كانت على الغلاف، على الجلد من فوق، لا يختلف الحكم. نعم. قال شيخنا: ويتعين فرضه. فرض إيه؟ كونه فرضا، كون غسل المصحف من النجاسة غير معفو عنها فرضا. إيه؟ متى؟ إذا فيما إذا مست النجاسة شيئا من القرآن نفسه، بخلاف ما إذا كانت في نحو الجلد أو الحواشي. فهنا لا يجب إيش؟ إزالة النجاسة هذه، لأن الجلد ما ممكن قلع الجلد، الحاشية ممكن قرضها يعني قصها، إذا على الحاشية على الهامش ممكن قصها بالمقص وإزالتها عن طريق المقص. لكن لو كان صلب المصحف بين الأسطر بين الآيات هذه لابد من غسلها. فرع صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد، والحمد لله رب العالمين.